هناك وسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله التوفيق لنا ولكم، التوفيق والسداد والإعانة. تكلمنا في الحلقة السابقة، الحلقة الثامنة، من مقرر مقومات الفكر الإسلامي المستوى الثاني. تكلمنا عن مصادر المعرفة، وقد ذكرنا أن أهم وأساس مصادر المعرفة هو الوحي الإلهي، ثم تحدثنا عن أن العقل أيضا هو يعد لدى الإسلام أنه مصدر من مصادر المعرفة. العقل، إذن نقول العقل يعد مصدر من مصادر المعرفة، وقد بينا لكم ذلك في الحلقة السابقة، وعرفنا لكم العقل، ثم تحدثنا أن العقل يتميز عن العقل تميز به الإنسان عن الحيوان، وذكرنا لكم أن العقل أصبح مناط للتكليف، والإسلام أيضا ذكرنا لكم الإسلام اهتم بالعقل وفضل أهله على غيرهم، ثم ذكرنا أن الإسلام أوجب المحافظة على هذا العقل، وأيضا أن الإسلام حرم الاعتداء عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، ثم ذكرنا لكم أن العقل بإذن الله دافع للاهتداء، والعقل داعم للبحث عن المصالح وترك المفاسد. أيضا قلنا أن العقل لا بد أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هناك حدود العقل لا يمكن أن يتجاوز حدوده في التفكير، وإلا فربما يحصل له شيئا من الانحراف والضلال. ثم ذكرنا لكم مصدر آخر مصادر المعرفة، ألا وهو الحس والتجربة، وذكرنا لكم أن هذا المصدر لابد لا يتعارض مع الكتاب والسنة، وهذا المصدر أيضا يقيم الحجة، يقيم الحجة الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا لكم في حلقة سابقة في قضية الاتهام من أولئك بأن الملائكة إناث، وجاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيش إناث، الله ماذا قال لهم؟ أشهدوا خلقهم، لأن الشهادة هي قرينة أو هي دليل على قولهم، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن الله يقول سبحانه وتعالى، يقول وجاء الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا؟ إناثة. كيف يقولون ذلك؟ أهم شاهدوا هذا الخلق أم ماذا؟ إذن كانت الحجة عندهم حجة ضعيفة، فالله سبحانه وتعالى أراد يبين لهم منهجية عظيمة حينما يأتي الإنسان ويتكلم بأي شيء، أو يتكلم نقول له ما هو مصدرك في ذلك. ذكرنا لكم أن القرآن الكريم أيضا أرشد استخدام ذلك المصدر للإستدلال بهما على ما ورائهما من المعارف والعلوم، أيضا عظمة المخلوقات التي نشأتها تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. سنتحدث في هذا اليوم عن مصدر مصادر المعرفة، ألا وهو الفطرة. إذن نحن تكلمنا عن من مصادر المعرفة الوحي الإلهي، ثم تكلمنا عن مصادر المعرفة العقل، ثم تكلمنا عن من مصادر المعرفة الحس والتجربة. اليوم سنتحدث عن المصدر الرابع، ألا وهو الفطرة. ما المراد بذلك المصدر؟ نقول المراد بذلك المصدر هو الاستعداد الجبلي في الإنسان. نقول المراد بذلك المصدر هو الاستعداد الجبلي في الإنسان منذ ولادته على الإقرار بالربوبية. الاستعداد الجبلي في الإنسان منذ ولادته على الإقرار بالربوبية وتقبل الدين الحق ومحبة الخير وبغض الباطل والضرر. فطرة في الإنسان أنه يحب ماذا؟ يحب الخير، أنه يكره الضرر، يكره الباطل، يبغض السوء. هذه فطرة سبحان الله في الإنسان. طيب، إن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على فطرة الإسلام، فطر الناس على الإقرار بربوبية الله تعالى. يقول سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول جل شأنه فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نقول إن إنكار الإنسان وجود إله وإنكار عموم ربوبيته وعموم خالقيته لا يعني خلو فطرته من إحساس العميق بوجود الخالق العظيم الله جل جلاله. نحن نقول أن الفطرة تدل على وجود إيش؟ وجود الله سبحانه وتعالى. طيب يأتي الآن من يقول لنا هناك من لا يؤمن بوجود الله، هناك من لا يؤمن بوجود الله، من مثلا من البوذيين أو من الشنتويين أو من غيرهم، الهندوس لا يؤمنون بوجود الله. نقول هنا إن إنكار الإنسان وجود إله وإنكار عموم ربوبيته وعموم خلقته لا يعني خلو فطرته من الإحساس العميق بوجود الخالق العظيم الله جل جلاله، وإنما يعني، وهذه قاعدة مهمة، إنما يعني وجود غشاوة كثيفة على فطرته، وجود غشاوة كثيفة على فطرته، ولهذا إذا زالت هذه الغشاوة رجع إلى فطرته. نقول الأصل أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود الخالق الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الفطرة جاءتها إيش؟ غشاوة كثيفة على هذه الفطرة، وجود غشاوة كثيفة، ها؟ ولذا نقول يا دعاة اذهبوا إلى الناس وأزيلوا هذه إيش؟ الغشاوة، أزيلوا هذه الغشاوة، إذا زالت هذه الغشاوة رجع الإنسان إلى فطرته، رجع الإنسان إلى فطرته. إذن يأتينا أناس ربما يقول لنا كيف تقولون أن الإنسان أن فطرة الإنسان تثبت وجود الخلق، ونشاهد الآن نشاهدهم الآن أنهم لا يثبتون وجود الخلق. نقول أن هذه الأساس، هذه الفطرة، ولكن وجدت غشاوة على قلوبهم فمحيت أو فغطت هذه الغشاوة على هذه الفطرة، ولذا إذا زالت هذه الغشاوة بإذن الله رجع الإنسان إلى فطرته. هذه الغشاوة هي تلك المؤثرات الخارجية التي يتأثر بها الإنسان. نقول هذه الغشاوة هي تلك المؤثرات الخارجية التي يتأثر بها الإنسان وتغطي على فطرته، ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج بهيمة هل ترى فيها جدعاء. طيب كل مولود، كل صيغة عموم، كل مولود يولد على الفطرة، إذن أي إنسان يأتي ويشم هذا الهواء فإنه مفطور على وجود الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، المقصود الفطرة فطرة الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه حينئذ يعني شوف التأثر، هذه هي الغشاوة، أبواه يؤثرون عليه فبالتالي يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب إن الفطرة السليمة تدعو إلى الارتباط بالخالق، الفطرة السليمة تدعو إلى الارتباط بالخالق واللجوء إليه، وتعني الفطرة ذلك الشعور الطبيعي بأن فوق الكائنات المحدودة المتناهية كائنا غير محدود ولا متناهي، يهيمن على كل شيء ويدبر كل أمر، يرجى ويخشى ويعظم ويقصد، شعور ينبع من أعماق الإنسان ويستمد كيانه كله، ويستمد من كيانه كله لا من عقله. إذن شعور ينبع من أعماق الإنسان ويستمد من كيانه كله لا من عقله، ولا من وجدان بمفرده، شعور يجد الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا اكتساب. سبحان الله، هذا الشعور شو؟ هو شعور الفطرة، هو شعور الفطرة. سيأتينا بعد قليل أنت الآن وأنت تدعو الله وأنت ساجد وأنت في السجود تدعو الله، قلبك يتوجه إلى أين؟ يتوجه يمينا ولا يسرا ولا يتوجه إلى السماء؟ هذه الفطرة تثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أأمنتم من في السماء؟ إذن هذه هي إيش؟ هذه هي الفطرة، شعور يجد الإنسان في نفسه بغير تعلم ولا تلقين ولا اكتساب. احتج بعض العلماء بدليل الفطرة مع المنكرين، احتج بعض العلماء بدليل الفطرة مع المنكرين. على سبيل المثال، أقام أبو جعفر الهمداني الحج على أبي المعالي الجويني حينما أنكر علو الله سبحانه وتعالى. أبو المعالي الجويني ينكر علو الله، ينكر علو الله. قال همداني: يا شيخ، نقاش وحوار، يقول: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ الآن يستدل عليه بدليل إيش؟ أو يقيم عليه الحجة بدليل إيش؟ بدليل الفطرة. الله سبحانه وتعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. صلى الله عليه وسلم قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: يا عبد الله اعتق فإنها مؤمنة. لا، هناك من يقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. الله يقول: آمنتم من في السماء، يعني من على السماء. هذه كلها أدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وين؟ في العلو. إذن هنا يقول أبو جعفر الهمداني: فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا يا أبا المعالي الجويني؟ فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. إذن أقام عليه حجة قوية، هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا كيف تجيب عليها؟ إذن نقول أو نقول إن شعورنا بوجود الروح فينا أيضا من الأدلة، شعورنا بوجود الروح فينا ونحن لا نحس فيها بعد حواسنا الظاهرة مثل الحب. أحيانا بعض الناس، وأذكر كنت في بلد ما فجاءوني بعض الناس الذين يؤمنون بوجود الله، قالوا: أين إلهكم؟ يريدون إيش؟ أن يمسوا أو يلمسوا هذا الإله، يريدون أن يشاهدوا هذا الإله، يقيسون هذا الأمر على إلههم، على أبوذيتهم. عندنا أمور وأدلة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. نقول إن شعورا بوجود الروح فينا، فيك روح ولا ما فيك روح؟ لا شك فيك روح. الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، من أمر. لكن الروح هل هو مشاهد؟ هل هو ملموس؟ هل هو محسوس؟ نقول إن شعورا بوجود الروح فينا ونحن لا نحس فيها بإحدى حواسنا الظاهرة، الروح هل هي مشاهدة؟ هل هي ملموسة؟ هل هي مسموعة؟ ها؟ ونحن نحس بإحدى حواسنا الظاهرة. ومثله الحب والبغض والشهوة واللذة، أن تحب. هذا الحب هل هو مشاهد؟ هل يمكن لمسه؟ لا، غير مشاهد ولا يمكن لمسه، لكن لهذا الحب آثار، لهذا الحب آثار، لهذا الحب آثار. أنا أذكر في يوم من الأيام كنت في محاضرة في إحدى الدول غير المسلمة، فقالوا لي: ما يمكن يعني عقلا وجود إله، وجود أن تقول وجود الله، وجود الله ما يمكن، فما يمكن شيء إلا شيء إيش؟ مشاهد، شيء إيش؟ ملموس. فبلغتهم بأن هل يوجد لديكم شخص متزوج؟ فرفع بعض الناس أيدي، فقلت: ممكن تقوم سؤال، هل تحب زوجتك؟ قال: نعم أحب زوجتي. قلت: أريد أن أشاهد هذا الحب. بدأ يضحك، يقول: لا يمكن. سبحان الله، الآن لا تثبت لنا وجود الحب وتقول أنه موجود. أريد أن أحس، أريد أن ألمس. إذن ما كل شيء موجود فهو إيش؟ محسوس، أنا أقصد مشاهد، لكن له إيش؟ آثار، له آثار، له آثار. فهذه المحبة كونك تجاهل زوجتك وتقدرها وتعطيها وتهديها هذه كلها إيش دلالة على هذا الحب، دلالة على هذا الحب. نفس القضية ومثله الحب والبغض، الشهوة، ما في إنسان له شهوة، لكن هل يمكن أن ألمس هذه الشهوة؟ ما يمكن، لكن لها آثار، هذه الشهوة لها آثار. مثل الآن الهواء، ريح، هل ممكن ونحن جالسون الآن نشاهد هذه الرياح؟ لا، لكن نشاهد آثار هذه الرياح. ورق الشجر يهتز، هذه آثار. طيب، واللذة والألم وهي غير مرئية ومشاهدة. أنتم أيها الملحدون الذين أنتم موجود الله، أنتم تقرون بأن هذه موجودة؟ قالوا نعم، نقر بأنها موجودة. طيب، ليست مشاهدة، غير مشاهدة. نقول إذن طالما أن هذه موجودة وهي غير مشاهدة، هذا دليل على معرفة وجود الله، وهو دليل قوي على منكر وجود الله. فالشعور بالشيء دليل على وجوده، الشعور بالشيء أحيانا دليل على وجوده، ونستطيع أن نقيم دليلا على ذلك إلا ذلك الشعور. إضافة إلى أن الفطرة أيضا تدعو إلى توجه القلب إلى الله، القلب سبحان الله يتوجه إلى الله. وإذا نجد أن التوجه، نجد التوجه إليه في أوقات المصاعب والمصائب، لا تأتي الإنسان مصيبة، حتى أن الإنسان يقوم بدعائه والالتفات إلى سمائه، يا الله التفت إلى السماء ليه؟ إذن هذا هو دليل، هذا هو دليل الفطرة، هذا هو دليل الفطرة. إذن نؤكد على قضية، على قضايا مهمة، أن من مصادر المعرفة لدى المسلمين نقول أربعة مصادر: واحد الوحي الإلهي، اثنين العقل، ثلاثة الحس والتجربة، أربعة الفطرة. ما أساس هذه المصادر؟ نقول الوحي الإلهي، الوحي الإلهي. لماذا احنا قلنا؟ لأن هناك من ينفي ويرفض الوحي الإلهي، لا يؤمن إلا بالأشياء المحسوسة، وهناك من لا يؤمن إلا بالأشياء المعقولة. نقول لا، نحن المسلمون عندنا عدة مصادر للمعرفة: مصدر الوحي الإلهي، ومصدر العقل، ومصدر الحس والتجربة، ومصدر الفطرة، مصدر الفطرة. طيب، هناك من وضع أيضا، الآن نأتي هذه الأساسيات، نأتي الأشياء أخرى وناقشها. بعض الناس يقول أن هذه أيضا مصادر، ولذلك قالوا أن هناك مصادر إيش ثانوية للمعرفة في الفكر الإسلامي. خلنا نقول مثلا الرؤى، الرؤى، الرؤية، هل هي مصدر من مصادر المعرفة أو ليست مصدر من مصادر المعرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة جزء من 40 جزءا من النبوة، أو جزء من 46 جزءا من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في آخر الزمان لم تكد رؤية المؤمن تكذب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مبشرات الرؤية الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. نقول الرؤى مصدر فردي تختص بالشخص نفسه، لا تعتبر مصدر يقيني للمعرفة. الرؤى ممكن استأنس بها، لكن هل تعتبر مصدر يقيني؟ أقول لا، لا تعتبر مصدر يقيني للمعرفة، ولا يترتب عليها حكم شرعي. انتبه لهذه القضية، انتبه. بعض الناس ربما يرى رؤية فيرتب عليها حكم شرعي، نقول أن هذه الرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي. منهج أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يترتب عليها حكم شرعي من فعل محظور أو ترك مأمور أو تحليل أو تحريم. إذن الرؤية المعرفة غير نقول أن الرؤى لا يمكن أن يعتمد عليها في حكم شرعي، لا يمكن أن يعتمد عليها في حكم شرعي. ربما أن تكون للشخص هي مصدر مصادر المعرفة في جزئية، وبعدين الرؤى ما هي دائما تكون مصدر مصادر المعرفة دائما، لا، لأنها ربما تكون حلم، ربما تكون من الشيطان، ربما تكون نتيجة تفكير في أمر من الأمور. فننتبه لهذه القضية. لذلك نحن قلنا أن مصادر التفكير عند المسلمين مصدر الوحي الإلهي، العقل، الحس والتجربة، الفطرة. الرؤى لا يعتمد عليها. أيضا هناك من مصادر الثانوية للمعرفة الفكر الإسلامي الإلهام، هذا ما نسميه بالفراسة، فراسة المؤمن، وهو ما يقع في النفس من معرفة لا تقوم على نظر واستدلال أو نقل، هذا مما يستأنس به ولكن لا يقطع به، بل يتوثق منه بالمصادر الأخرى كالوحي والحس والتجربة ونحوه، ولا يعتبر مصدر يقين للمعرفة لعامة الناس. فراسة، ربما هذا فراسة تفيد الإنسان في نفسه وعنده، لكن هل تعتبر مصدر يقين؟ نقول لا، لعل منه ما سماه العلماء وحي الإلهام، وهو أنه إذا ذكر الله، أنه إذا ذكر الله وحيا إلى من ليس برسول فهو وحي إلهام، فمعنى وأوحينا إلى موسى أن أرضع، يعني ألهمناها أن ترضع وإذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، ليس هذا وحي الرسالة. المقصود أن هناك شيء اسمه الإلهام، نقول أن هذا لا يعتبر مصدر من مصادر المعرفة اليقينية. نعم يستأنس به لكن لا يقطع به، بل يتوثق منه المصادر الأخرى كالوحي والحس والتجربة ونحوه، لا يعتبر مصدر يقيني للمعرفة لعامة الناس. طيب، في هناك حدث برجسوني. وش هو الحدث البرجسوني؟ هذا قالوا نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي برجسون، توفي في عام 1941، الذي أراد أن يصادم الاتجاه المادي العارم، فذكر أنه هناك وعي وجداني مباشر يدرك به الإنسان حقيقة الواقع دون استعمال وسائل العقلية، كما يدرك الحمل الوديع وجوب الهرب من الذئاب، ويظهر في أن ما يقصد برجسون مزيج من الفطرة والإلهام وليس مصدر مستقلة. فننتبه لمثل هذه الأمور. نعم هي تعتبر أحيانا مصادر ولكنها ليست مصادر أساسية، ربما أنها تفيد الإنسان. إذن هناك رؤى صادقة، هناك إلهام، هناك الحدث البرجسون نسبة للفيلسوف الفرنسي برجسون كما ذكر لكم، أراد أن يصادم الاتجاه المادي العارم، فذكر أن هناك وعي وجداني مباشر يدرك به الإنسان حقيقة الواقع دون استعمال الوسائل العقلية، ربما أنه يدخل في قضية الإلهام أيضا، كما يدرك الحمل الوديع وجوب الهرب من الذئاب، طبيعة الإنسان، يظهر في أن ما يقصده برجسون مزيج من الفطر والإلهام وليس مصدرا مستقلا. في أيضا مما سأذكره أن هناك مصادر واهية، مصادر واهية ومصادر مردودة على أصحابها حينما يقولون هذه مصدر مصادر المعرفة. من هذه المصادر الواهية الوضعية، هذا منهج فكري لا يقر إلى المؤسسات فقط، ويزعم أن بعد ذلك فهو خرافة وهم، من ثم جميع الأشياء الطبيعية والروحية التي تدرك بالحواس أوهام لا حقيقة لها. هذا إيش؟ هذا الوضعي. هناك الماركسي، هناك الماركسي وهي أوسع من الوضعية قليلا، فهي كذلك لا تؤمن إلا بالمحسوسات، لا تؤمن الماركسية، لا تؤمن إلا بالمحسوسات، ولكن لا تعتمد على حركة العقل الفطرية فحسب، بل تضيف إليها التجربة. إذن هي أشمل من المنهج الوضعي الذي ذكرناه قبل قليل. هناك مصادر واهية إذن الوضعية، وهنا الماركسية. الماركسية لا تؤمن بالمحسوسات ولكن لا تعتمد على حركة العقل الفطرية فحسب، بل تضيف إليها إيش؟ التجربة. هناك أيضا مصادر الواهية التي ينبغي ويجب لا يعتمد عليها الكشف، مثلا هناك من يزعم أنه يتلقى عن نفس السلم أو يتلقى عن غيره من الأنبياء، هناك الكشف بزعم التلقي عن الخضر عليه السلام، هناك الكشف بزعم التلقي عن الله مباشرة، وربما حين يقول تلقى أحكام لم ترد في الكتاب والسنة، بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي. أقول هذه من الخرافات وهذه من الأوهام، وهذا لا يعتبر، ننتبه، لا يعتبر من مصادر المعرفة. هناك الهواتف أيضا، هذا بعض الناس يعتبره مصدر، نقول أن هذا مصدر وهمي، مصدر لا يجوز الاعتماد عليه، بزعم سماع خطاب الله أو الملائكة أو الجن الصالحين أو أحد الأولياء الأحياء أو الأموات أو إبليس، سواء مناما أو يقضى بواسطة الأذن ترتيب أحكام على ذلك. هناك أيضا من الأشياء الإسراءات والمعاريج، يزعم أنه يعرج بروح الولي فلان للعالم العلوي، وأنه يتلقى بعض العلوم بعض الأسرار. هناك الكشف الحسي، يزعم ارتفاع الحجم عن عين القلب وعين البصر فيكشف الحقائق، كلها هذه أوهام. هناك الذوق والوجد والخيالات وغير المسميات عند الصوفية، هناك الكهانة وهي ادعاء علم ما يستقبل من الأمور من الغيبيات باستخدام الجن والشياطين والشرك، يعني من الأمور من الغيبيات باستخدام الجن والشياطين، وبالتالي هنا ربما أن الشياطين تمدهم بإيش؟ بمعلومات كاذبة. أيضا هناك العرافة، والعراف اسم الكاهن والمنجم والرمال وكل من يدعي معرفة الغيبيات بغير الطرق الشرعية. هناك التنجيم، من هو المنجم الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير، يقول ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا معناه أنه سيحدث كذا وكذا، وإذا ولد فلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا، له من الغنى والفقر أو السعادة والشقاء ونحو ذلك. هناك شيء اسمه التنويم المغناطيسي أيضا، وهذا فيه كلام كثير، أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوى مشهورة مطولة بين التنويم المغناطيسي، منه ما هو ضرب من ضروب الكهانة واستخدام الجن لتسلط بحسب ما عبروا الجن على الإنسي، وقد يحمله ويرتفع عن الأرض ويخبر بأمور غيبية مغيبة عنه من أسراره. الشاهد هناك قراءة الكف، هناك قراءة الفنجان، هناك ألعاب أو ما تسمى بوضعنا بالسرك العالمي وما يسمونه بالسرك العالمي، هذه كلها مصادر إيش؟ مصادر واهية. ختاما نقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتزق قلوبنا بعد ذلك أنت الوهاب. إذن نؤكد على قضية أن هناك مصادر أساسية وهي الأساس، وغيرها المصادر لا يعتمد عليها. وفقكم الله، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. Thank you.